والشبهة الثانية شبهة قولهم الله خالق كل شيء، استدلالهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء. والشبهة الثالثة هي شبهة قولهم أن الكلام هو ما قام بالمتكلم، لا من أن ينسب الكلام إلى من قام به لا من ابتدأه ولا من خلقه أو من نطقه. فهذه الشبهات، وبعد ذلك إن شاء الله نأخذ في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى بقية هذه الشبهة في قصة الإمام عبد العزيز المكي الكناني مع بشر المريسي، ونستمر أيضا في نقد الشبهة التي هي شبهة العموم في قوله تعالى كل شيء، إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى وأن يسر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يكتب لكم الأجر. نحن نعلم أن بعضكم لديهم اختبارات ومع ذلك فقد جاءوا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم جميعا ويوفقنا لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويقولون في كل دورة من الدورات لا يشعر الإنسان بالدورة التي قبلها ولا بالدورة التي بعدها. طبعا لازم يقولوا هذا الكلام، لازم يقولوا، لأنهم لو ما قالوا كان قلنا ما نشعر بالدورات السابقة. أي واحد عاقل يقول ما نشعر بالدورات السابقة، إذن هذا كذب. فقالوا لا، أنت ما تشعر. ما الدليل أن ما نشعر؟ هذا تدليس تلبيس. فيقولون هكذا دورات وراء بعض. ثم طيب يعني الإنسان هل يستطيع، هذا السؤال الذي هم وجهوه لكم، هل يستطيع أن يلتحق بالبراهمة في دورة واحدة؟ قالوا نعم، إذا صف الجسد يعني يذهب إلى الغابات ويتعبد ويعذب نفسه، لا يأكلون اللحوم ولا يستظلون في ظل، وإنما يجلسون في الشمس يأكلون الأكل البسيط مما يتقع في الإسقط من الغابات، يشربون من أقدر المياه ويعذب جسده ويهلك جسده هلاكا شديدا. فهذا كلما أكثر من تعذيب جسده كلما خف روحه حتى تتحد بالإله والعياذ بالله. ولذلك بنفس الاسم كان الهنود يسمون من يفعل هذا العمل الصوفية، بنفس الاسم الصوفية. قبل الإسلام بأكثر من 2000 سنة كان هذا الاسم يستخدم في الهند للحكماء الذين يسمونهم الحكماء الذين يعذبون أنفسهم هذا العذاب، ويقولون نعذبها حتى تتحد بالله وحتى يحصل الفناء بالله، يحصل الحلول والعياذ بالله. ونتيجة لذلك أخذ الصوفية المنتسبون للإسلام هذا الشيء، والواحد منهم يتعبد يتعبد، فإذا وصل كما يقول يعني يبدأ مريد ثم ثالث ثم إيش واصل، الواصل ما يصلي ولا يصوم خلاص، بل يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شأني والعياذ بالله، فيقول أنا الحق، فيقول ما في الجبة إلا الله. ليش هذا الكلام؟ إنه يقول من كثر ما تعبد وصف النفس اتحد بالله وأصبح هو الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة، ولذلك يقول هذا الكلام ويدعي أنه هو الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة. هذه الخلاصة. مذهب التناسخ هذا يقول به من المنتسبين للإسلام الباطنية ولا سيما الدروز. الدروز مذهبهم هذا التقمص، يسمونه التقمص، أن الإنسان يتقمص روح سابقة له قبل كذا مليون سنة ثم ينتقل، وهكذا نفس الفكر البوذي أو المجوسي موجود الآن إلى الآن عند الدروز، يؤمنون بهذه العقيدة الكفرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا وإياكم. وهذا بلا شك كفر، اعتقاد هذه العقيدة كفر يخرج من الملة بإجماع جميع المسلمين، يعني حتى المتكلمين وحتى الأشعرية وحتى المعتزلة يكفرون من يقول بالتناسخ أو بالحلول. هذا الأخ يقول لقد ثبت من الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله في المنام في أحسن صورة، حديث فيما يختص المنام الأعلى. نعم، هذا اللي أنا قلت أنه مختلف فيه، وأن فيه رواية إحدى رواياته على شرط البخاري هو هذا نفس الحديث. نقدم بعض الأسئلة لأهميتها وضرورتها. مثلا هذا السؤال: هل نحكم على قاتل نفسه كما ورد في الحديث بالنار أم نكل أمره إلى الله تعالى؟ قاتل نفسه متوعد بالنار، هو متوعد بالنار، لكن أنا وأنت لا نقول إن فلانا الذي قتل نفسه في عينه فلان من أهل النار، هو داخل تحت الوعيد. ما معنى داخل تحت الوعيد؟ كما قد أوضحنا ذلك، نقول إن مذهب أهل السنة والجماعة أن الأحاديث وآيات الوعيد هذه في حق صاحبها بالجملة، بالجملة جملة من يفعل هذا الفعل كشرب الخمر أو الزنا وأمثاله، جملتهم وأحادهم يستحقون ذلك، بمعنى أن هذه هي عقوبتهم لو عاقبهم الله. لكن هذا ليس قطعا بالعقوبة، يعني بمعنى أنه إذا كان الزاني أو شارب الخمر أو عاث المال اليتيم توعدهم الله عز وجل بالنار، فهذا نقر به ونثبته ونقول إن جملة الزناة أو السارقين أو الشاربين من أهل النار، ولكن المعين منهم نقول يدخل تحت الوعيد، لكن لا نقطع بأن فلانا بعينه في النار. لماذا؟ لأن هذا القطع يحتاج إلى علم، وليس لنا عند لدينا علم. وأما مجرد الآيات والأحاديث التي فيها الوعيد له فإنها تضم إلى مجموع الآيات والأحاديث الأخرى. هناك أحاديث في تكفير الخطايا، وليس كذلك آيات في تكفير الخطايا، آيات في الوعد وأحاديث في الوعد، فنضع آيات الوعد وأحاديث الوعد مع آيات الوعيد وأحاديثه ونكل أمره إلى الله عز وجل. الذي شرب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله، فحب الله ورسوله أمر قلبي. نحن إذا قلنا هذا يشرب الخمر إذن هو في النار، ما يجوز هذا، لأن قد يكون لديه عمل خفي عنا، وهذا العمل ثوابه أعظم من عقوبة شرب الخمر. وأيضا قد نرى إنسان محافظ على الصلوات وعلى العبادات الظاهرة وهو في حقيقته وفي قلبه منافق، عاذنا الله وإياكم، من أهل النار. فإذا لا نقطع للمعين، إنما نرجو للمحسن الثواب ونخاف على المسيء العقاب. وأما الخلود الذي في هذا الحديث فإنه ليس الخلود الأبدي، لأنه لا يخلد في النار خلودا أبديا إلا الكافر، فقاتل نفسه لا يخلد خلودا أبديا في النار، بل يخرج منها برحمة الله سبحانه وتعالى أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة الشافعين، إن دخلها يعني يخرج منها بعد أن يعذبه الله سبحانه وتعالى لما يشاء جل شأنه. نعم، هو يعامل معاملة المسلم، يصلى عليه، يصلى عليه، نعم أنه لابد أن يزعله. لكن السؤال الآخر الذي قد يرد هنا أنه هل معنى أنه يصلى عليه أو لا تترك الصلاة عليه أنه يجب على كل إنسان أن يصلي عليه؟ هذه قضية أخرى يا أخوان، لاحظوا. يعني إنسان مدمن خمر، عافانا الله وإياكم، مدمن خمر أو تارك دين أو كان يسب الدين أو يكره عباد الله الصالحين أو في من الموبقات مات، هل يجب علينا جميعا نصلي عليه؟ فرق بين يجب علينا نصلي عليه وبين أن نقول أنه يجوز الصلاة عليه. إذا أهله أو أقرباؤه أو من كانوا على ساكنته في المعاصي صلوا عليه ندعهم وإياه، لكن نحن لا، يجوز أن لا يصلى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان إذا أتي بصاحب دين قال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبه، حتى وسع الله سبحانه وتعالى عليه وقضى، أصبح يقضي، قال: أنا كفيل كل مؤمن. الإنسان يعني يقاس على هذا أي إنسان في تركه الصلاة عليه زجر له، مثل عالم أو إنسان إمام المسجد مثلا يدعو الناس دائما، أو إنسان له شأن في المجتمع وينهى الناس عن المعاصي ويأمر بالمعروف عن المنكر، ويموت مدمن خمر أو معروف أنه سارق صلاة الجماعة مطلقا أو له أفعال قبيحة مشهورة، فإنه يعني هنا ليس فقط يجوز، قد يشرع، قد يكون مستحبا أن من كان له فضل أو علم أن لا يصلي عليه زجرا للآخرين، حتى يقال: ما صلى عليه فلان، يقول: نعم، لأنه كان كذا كذا، فيخاف صاحب هذا الفعل ومن كان يعمل مثل عمله يخاف أيضا أنه لو مات لا يطلع عليه فيرتدع ويكون. إذن القضية أنه يجوز نعم يعامل قاتل نفسه يعامل معاملة المسلم لا معاملة الكافر في الصلاة وفي الدفن، لكن هل معنى هذا أنه نصلي عليه الحكم وحكم صلاة الجنازة التي ورد فيها الفضل العظيم والتي هي مندوبة فرض كفاية مشروعة لنا في حق أي إنسان مسلم إما مجهول الحال وإما مستقيم؟ لا، قد يكون من عقوبته أنه لا يصلى عليه، ولا فيما إذا كان ذلك الفعل ممن له شأن أو فضل وترك الصلاة عليه فيه رجع وزجر للآخرين. بالنسبة للدروز أخي يقول أنه قابل أحد الدروز يعني مهم عمله مكتوب في إقامة مسلم، ما حكم التعامل معه؟ ما دام عرفت أنه درزي يعني ما دام عرفت أنه درزي فلا تعامله معاملة المسلم. أما الهوية هوية بسيطة، ممكن كل إنسان يكتب ما يشاء، ممكن يكتب أنه من المقربين، لكن إن الله عز وجل لا ينظر إلى قواركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وقد كانت الدروز والشيعة في أيام الدولة العثمانية يكتب مكان الديانة، يكتب الديانة شيعي أو الديانة درزي، إلى أن قامت الدعوة القومية وانطلقت في بلاد الشام وغيرها، وأول من أسس القومية العربية ودعا إليها هم النصارى كما هو معروف لديكم على ما أظن جميعا، النصارى هم أول من دعا إلى القومية العربية حتى يذيبوا هذه الفوارق، فقالوا الدين لله فالوطن للجميع، الدين لله فالوطن للجميع، هذا شعارهم، فما في فرق المسلم والكافر والمجوسي عابد النار عابد البقرة عابد، ما دام في وطن واحد فيشملهم جنسية واحدة ولا فرق بين هذا وبين ذاك، فألغوا بذلك هذه القاعدة التي كانت معمول بها في الدولة العثمانية، وأصبحوا يكتبون فقط أنه كل من ينتسب للإسلام فهو ينتسب إليه أنه مسلم. الحقيقة أن الذي يقرأ أي كتاب من كتب الدروز فضلا يدعونا من كتاب ألفه واحد فرد عليه، أي كتاب من كتب الدروز نفسه الذي يقرأه الدروز إذا قرأته تعتقد يقينا أنهم ليسوا بمسلمين أبدا، لأنهم يقولون كلام الإنسان لا يستطيع أن يقوله لكن يجب أن نقوله، يسمون النبي صلى الله عليه وسلم إبليس والعياذ بالله، هذا في كتب الدروز، يسمون الإسلام الشريعة الإبليسية، يقولون في أحد صفحات كتابهم من يسمى كتاب الحكمة وهو أعظم كتاب عندهم يتعبدون به، يقولون من الأدلة على كذب هذا الدعي عن النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله أنه لما قال صعدت إلى السماء وعرج لي إلى السماء فأن قريش صدقوه وغلبوا على أمرهم وأفحمهم، فجاء رجل يهودي ذكي وقال إن كنت صادقا أنك طلعت إلى السماء فأخفض عن الأرض ذراعا أو ذراعين أو قال قامة أو قامتين، فعجز عن ذلك وتبين أنه كذب والعياذ بالله. هذا يمكن يكون مسلمين، يقولون أن الحاكم هم إلههم الحاكم في جميع كتبهم وفي مراسلتهم يقولون ربنا الحاكم تعالى الحاكم جل شأنه الحاكم تعالى، يعني هم يعبدون الحاكم العبيدي الذي كان من ملوك الدولة التي تسمى فاطمية، هذا إلههم وربهم، يقولون في آخر الزمان ما قتل الحاكم مع أنه قتل وما قتل هو إله وسيعود، وإذا عاد ماذا يصنع؟ هذا بنصه في كتبهم، يقولون إذا عاد الحاكم فإنه يقتل المسلمين واليهود والنصارى ويذهب إلى بلاد العرب ويدمر الكعبة ويقضي على يعني يهدم المساجد ويهدم الكنائس ولا يبقى إلا دين الدروز، كيف يكون مسلمين؟ يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون الدرزي مسلما أبدا، لكن من يجهل حاله الله المستعان، كثيرا ما نجهل أحوال هؤلاء القوم. في يعني من الكتب اللي يمكن تقرأوها وممكن تكون موجودة واضحة في كتاب هذه وصيتي كمال جنبلاط، هذا كتاب عادي يعني ينباع، كمال جنبلاط وابن وليد جنبلاط هما من قادة الدروز هذا الكلام مذكور فيه، مذكور فيه التقمص، ومذكور فيه تنقل الأرواح والتأليه الحاكم وأمثال هذه الأشياء، يذكرها ليوصي بني قومه. من أراد أن يقرأها فهي أظنها أنها تباع عادي، يعني أظنها ما هي ممنوعة، لأن الكلام هذا ضمن كلام آخر، فما أظنها ممنوعة، مع أنه طبعا المفروض أنها ممنوعة كتب الدروز، لكن أنا رأيت بعض كتب لكمال بن بلاط. هذا الأخ يعني ملح السؤال، معلش لو كان خارج عن الموضوع، هل يجوز للزوجة قبل الزواج أن تشترط على الزوج أن لا يتزوج زوجة أخرى؟ وهل إذا اشترطت عليه ووافق الزوج على ذلك الشرط هل يلتزم به؟ وما حكم ذلك؟ هل يؤثر على العقيدة لأنه ينافي ما جاء في الشرع؟ وفي الحقيقة لا ينافي ما جاء في الشرع، لأن الشرع جاء بجوازه، جاء بإباحته. إذا اشترطت عليه الزوجة أن لا يفعل مأمورا به من الطاعات أو أن لا يترك منهيا عنه من المحرمات، هذا لا يجوز الوفاء به. أما أمر أباحه الشرع من المباح، فمن حقها يعني جائز لها أن تشترطه، فإن وافق عليه لزم الشرط، لزمه هذا الشرط، لا بد من الوفاء به. أي شرط صحيح لا يلزم، يعني ليس فيه إباحة حرام ولا تحريم حلال، فإنه يجب على الإنسان أن يلتزم به. بمعنى هنا هذا شيء مباح، يعني صحيح هو حلال بالنسبة للرجل، لكن هي لا تحرمه في ذاته، لا تقول إن هذا الأمر حرام، هي تشترط عليه قبل الزواج وتقول أنها لا تريد أن يتزوج عليها، فهو إذن مخير، إما أن يقبل هذا الشرط فلا يتزوج عليها ويتزوجها ويلتزم بذلك، وإما أنه يبحث عن زوجة أخرى. أما إذا التزم بالشرط فإنه التزم بأمر يجب أن يفي به، إلا في حالة إذا أراد أن ينقبه، إذا رضيت الزوجة بأن يتزوج، فإن هذا الشرط هي التي اشترطته وهي التي تنقبه أو توافق وتسمح به. فلا بد أن يعني أن نعرف حقيقة هذه الأمور، لا نغلو أيضا. صحيح أن الزواج، أن التعدد أفضل، لأن الناس اليوم كما ترون النساء في كل عصر ونصر أكثر من الرجال، والحاجة إلى تعدد الزوجات ضرورة أصبحت في هذا الزمن، لكن لا يعني هذا أنه أيضا نستط ونقول لا، أن المرأة لا يجد لها أن تشترط ذلك، لأنه هذا من حقها، هذه ضرة، هذه تسمى ضرة، ولا بد أن النفوس يقع فيها الخلاف، وحتى بين أمهات المؤمنين وقع ذلك. فإذا شرطت ذلك فإما أن ترفضه من أول الأمر، وإما إن وافقت عليه أن تلتزم به إلى نهاية الأمر. هل الدروز والمكرمية والقرامطة الفرق الباطنية هذه هل أصلهم واحد وأنهم كفرة؟ هؤلاء كلهم أصلهم واحد، فهو الباطنية، يسمون الباطنية ويسمون الإسماعيلية ويسمون التبعية ويسمون القرامطة ويسمون الخرمية وأمثال ذلك، منهم العبيديون ومنهم أصحاب ذلك الخرمي، منهم قرامطة البحرين، قرامطة الشام، طوائف كثيرة، هذه كلها يجمعها اسم الباطنية. وكتب الفرق، حتى الكتب التي كتبها الأشاعرة مثلا، مثل الفرق بين الفرق أو مثل الملل والنحل الشهر الثاني، يعني هذا ليس من أهل السنة والجماعة، هم من أهل الكلام، من أشاعر أهل الكلام، لكن مجمع تذكر الإجماع على تفسير الباطنية. حتى كتب الزيدية من كتاب المنية والأمل ابن المرتضى، هذا من كتب الزيدية وعمدة عندهم في العقيدة، حتى الزيدية يصرحون بتفسير الباطنية. وقد وقعت بين الزيدية والباطنية حروب طويلة بسبب أن هؤلاء يعتقدون كفرهم، هذه فرقة خارجة عن الإسلام. التجمع ليلة الجمعة لقراءة سورة ياسين بنية التبرك وعمل الوليمة هذا بدعة ولا يجوز، وكذلك المآكل ما يعمل في المآكل أن يحضر عدد معين ويؤتى بمكبرات الصوت كما فعل الأخ في وقت معين ويقرأ القرآن في أوقات معينة والناس جالسين، هذه كلها من البدع. سنة العزاء معروفة، والقرآن يقرأ فردا انفراد أو جماعة، يقرأ بالصفة المشروعة ولا يحدد سورة معينة في ليلة معينة. هذه التحديدات والكيفيات تخرج الأمر إلى البدع. على سبيل عن حكم الموالاة، الفرق بين موالاة أهل الكتاب وبين البر والقسط إليهم، هذه أيضا موضوعها طويل، لكن قد قلنا ونقول باختصار أن المشركين والكفار محبتهم وموالاتهم هي التي تخرج من الدين، وأما البر والقسط مع من لم يقاتلنا في الدين ولم يؤذنا كأن يكون ذميا يعيش بيننا أو حربيا لكن تعاملنا معه معاملة في بلده مثلا ولم يكن بيننا وبينه الحرب أو العداوة، مع اعتقادنا لبغضه نكرهه ونبغضه ونبغض دينه ونعتقد أنه كافر ونعتقد أنه هو أهل ملته من أهل النار إلا أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، مع هذا كله لا نظلمه في المعاملة، ما نغشه، ما نكذب عليه بمجرد أنه كافر، لكن إذا ظلمنا أو غصبنا أمرا من أمورنا فإن حينئذ حتى المسلم لك القصاص أو العفو، هذا شيء آخر. لكن المهم أن هذه قضية، قضية التعامل شيء وقضية العقيدة أمر آخر. فنحن نعتقد كفرهم ونتبرأ منهم ومن كفرهم ومن شركهم ونبغضهم، ولكن لا يعني ذلك أننا نظلمهم في التعامل أو أننا لا نقصد إليهم إذا كانوا بها الصفة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، ولا فيما من كانوا من الأقرباء خاصة الوالدين. يعني رد السلام على الرافضة والدروز نفس الشيء، هذا لا يجوز، لأنهم هؤلاء في الحقيقة أكثر من اليهود والنصارى، ما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، هم أكثر من اليهود والنصارى. اليهود والنصارى يجوز أكل ذبائحهم إذا ذبحوها، ويجوز مناكحتهم، ويقرون على دينهم وتؤخذ منهم الجزية. أما الدروز والنصيرية وجميع أصناف الباطنية والروافض فحقيقة هؤلاء حكمهم كما ذكر شيخ الإسلام، هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى، لا تؤخذ ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم ولا يقرون على دينهم ولا يؤخذ منهم الجزية، بل العكس. يعني لو أن نصيريا أو قرمطيا أو درزيا تحول إلى النصرانية، صار نصرانيا على المذكور أيضا منصوص عليه، إذا تحول الدرزي أو النصيري أو القرمطي إلى النصرانية يقر على ذلك، يعني تحولت أمة أو طائفة من النصيرية فأصبحوا نصارى ودانوا بدين النصرانية، نقرهم على ذلك ونعاملهم معاملة أهل الكتاب المعروفة. لكن لو أن نصرانيا أو يهوديا كنا نعطيها الذمة والعهد دخل إلى الباطنية صار قرمطيا أو نصيريا فإنه لا يقر على ذلك. وهذا أيضا نص عليه شيخ الإسلام، لأن الإلحاد الذي هم عليه والكفر الذي هم عليه أشنع من كفر اليهود والنصارى، وانتقال الإنسان من كفر إلى كفر أشنع منه لا يقر عنه، بخلاف انتقاله من الإلحاد المطلق الشيوعية أو النصيرية أو أمثال ذلك إلى أن يكون يهوديا أو نصرانيا، هذا انتقل من الكفر الأشنع إلى الكفر الشنيع، وكل الكفر شنيع، فهذا يقر على هذا الانتقال إلى هذا الحد. يعني قال علماء أهل السنة والجماعة في حق هذه القوانين، هل هناك فرق بين النصيرية والدروز؟ نعم فرق بينهم، هم كلهم باطنية، لكن بعضهم يكفر بعض ولله الحمد، الله سبحانه وتعالى يعني كتب عليهم الضلال والفرقة، لذلك يقول جل شأنه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. فهؤلاء فرقوا دينهم وكانوا شيعا، القرامطة تحاربوا مع العبيديين لعدة سنوات، والنصيرية والدروز بعضهم يكفر بعض في بعض الأحيان، لكن يتميز الدروز لأنهم يؤلهون الحاكم، هذا أعظم فرق، الدروزي اللي هم الحاكم، والدرزي لو أنك شتمت الحاكم أمامه ويستطيع أن يقتلك لابد أن يقتلك. أما النصيرية فإنهم يؤلهون علي بن أبي طالب، ولهذا يسمون العلويين، فهؤلاء يؤلهون علي وأولئك يؤلهون الحاكم. والدروز يكفرون النصيرية بسبب هذا السبب، يقولون من لم يقر بألوهية الحاكم فإنه كافر لا دين له، مرتد، فهم يكفرون النصيرية من أجل ذلك. ويقول الدروز إن النصيرية يبيحون العرض، النصيرية هذا معروف عنهم يبيحون أعراضهم والعياذ بالله، لا يبالون بالعرض على الإطلاق، والدروز يرون أنفسهم أشرف منهم، قل نحن لا نقرهم على هذا الشيء، فإنهم كفار لسبب أنهم لا يؤلهون الحاكم ولأنهم يبيحون العرض. بينما حتى الدروز لديهم هذه الإباحية موجودة حتى في كتبهم، في كتاب الحكمة وفي غيره. فهناك فوارق بين هذه الطوائف، لكن يجمعها جميعا الخروج من الملة، كما أجمع على ذلك المؤرخون وكتاب الملل والنحل. الصلاة خلف أصحاب البدع هل تجوز؟ الصلاة إذا وقعت خلف صاحب بدعة فهي صحيحة، لا تجب الإعادة، لكن قريب مما قلنا في حق الإنسان اللي نفسه، لا تتعمد أن تصلي خلف أصحاب البدع، لا تتعمد أن تذهب إليهم وأن تسمع مثلا خطبهم أو أن تصلي خلفهم وما أشبه ذلك. لكن لو وقع لك أنك صليت خلف أحد منهم فإن صلاتك أنت صحيحة بإذن الله وما عليك شيء. هذا طبعا زي ما قال الأخ، مثلا صاحب بدعة مولد أو صاحب بدعة، أي بدعة لا تخرج من الملة، لكن من كانت بدعته مكفرة وكان واضح الكفر فإن الإنسان يعيد الصلاة خلفه. لو مثلا صلى إنسان وما درى أن الإمام قادياني، ما درى النصيري بهائي درزي، هذه الفرق الخارجة من الملة، هذه يجب عليك أن تعيد الصلاة، لأن هذا ليس له صلاة أصلا. لكن لو كان مثلا مجرد أنه يؤول بعض الصفات أو أنه له كلام في القدر أو أمثال ذلك من البدع التي لا تخرج صاحبها من الملة، فإن صلاتك صحيحة، لكن لا تتعمد أن تذهب إليه. في بعض الأسئلة هذه تحتاج إلى وقت طويل، مثل تفصيل أنواع الشرك، مثل الأشعرية ومذهبهم وبيان مخالفتهم، يعني يرجو المعذرة أخوان بعض الأسئلة لا نستطيع أن نختصر مهما قلنا أن نختصر الجواب، وأيضا بعضها قد مر ولعله يمر. هذه أيضا قضية لعن معين، من يرتكب أمرا تهدد الشارع صاحبه باللعن هل يجوز لعنه بعينه؟ مرت في الحلقة الماضية قلنا إن الأرجح أن لعن المعين لا يجوز، بل تلعن أصحاب الذنب عامة، تقول لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الكافرين وأمثال ذلك. أما لعن المعين من أهل هذه الملة فإنه الأرجح أنه لا يجوز، ولا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا ولا فاحشا. قضية سماع الأموات أيضا قضية طويلة الذيل ومن ذرائع الشرك، لكن لا يحتمل الوقت الآن الحديث عنها. هل يجب على المسلم أن يلتزم بمذهب معين من مذاهب أربعة؟ يجب؟ لا. لماذا يجب؟ الوجوب لا يكون إلا بأمر الله أو بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والالتزام بكلام أي إنسان غير النبي صلى الله عليه وسلم معناها الموافقة له في خطئه وفي صوابه، وهذا لا يكون لأحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يقع منه الخطأ في البلاغ عن الله عز وجل. وأما غيره فإنه غير معصوم ولا يجوز تقليده أو اتباع غير المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولئن الأربعة ليس فيهم أحد دعا الناس إلى اتباع أقواله، كل الأئمة الأربعة إنما جاءوا يريدون الحق ويريدون السنة ودعوا الناس إلى السنة وأنكروا على من يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بكلامهم، بأقوال ثابتة عنهم معلومة في مواضعها، ذكر بعضها الشيخ ناصر الدين الألباني في أول كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهم نفسهم ليسوا لم يرضوا ولم يدعوا إلى أنفسهم. هل كل طوائف الشيعة خارج من الملة المحمدية؟ لا، الشيعة نوعان، الزيدية والرافضة والغلاة أصناف، لكن الزيدية خاصة هم معتزلة. الزيدية معتزلة في العقيدة، إلى الآن الزيدية عقيدتهم هي الاعتزال، وهؤلاء لا يخرجون من الملة وإنما حكمهم حكم أهل الاعتزال. أما الرافضة الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إن القرآن محرف وأنه ناقص ويكفرون الكفريات المعروفة عنهم، فهؤلاء نفس الزيدية تكفرهم، كما قلت لكم أن كتاب المنيا والأمل فهو مقدمة البحر الزخار، أكبر أشهر من أكثر كتب الزيدية، يقولون إن الرافضة كفار. هم نفسهم يقولون إن الروافض كفار لأنهم رفضوا زيد بن علي لما قالوا له لا نخرج معك إلا أن تتبرأ، إلا أن تلعن أبا بكر وعمر، تبرأ أبا بكر وعمر. فقال زيد بن علي بن الحسين، قال كيف أتبرأ منهما وهما وزيرا جدي صلى الله عليه وسلم؟ إذا تبرأت من أبي بكر وعمر فأنا متبرئ من جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كان وزيرا وتولى من بعده، وعلي رضي الله تعالى عنه كان مواليا لهما، علي رضي الله تعالى عنه كان محبا لهم. لما بلغه أن أناسا يفضلون يسبون أبا بكر وعمر ويفضلونه على أبي بكر وعمر، قعد على المنبر وجمع الناس وقال إن ابن سبأ يزعم أنني يسب الشيخين أبو بكر وعمر، ويزعم أنني أضمر مثل ذلك، فكيف والله لا أضمر لهما إلا الحسن والجميل. ثم قال لا أتين بأحد فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلسته حد الفرية. حد الفرية 80 جلدة، حد الفرية الكذب 80 جلدة يجلد